خلاص كده ولا في حد تاني؟ مش ايه؟ مش لا ده كفاية ونص. ازيك؟ عامل ايه؟ الصحة والسلامة. اخباركم ايه في ال ها؟ مرة انا حاسس كده احسن من امبارح. كويسين يعني ولا ايه؟ بس دي حاجة غريبة ان انتوا كويسين يعني. طب دايما انتوا كويسين بقى يعني نخليكم مش كويسين ولا ايه؟ ايه الاخبار صحيح؟ يعني بتذاكروا كده وبتقروا ولا لسه زي ما انتوا؟ عشان انتوا حرين. طب ناويين تقروا امتى وتذاكروا امتى؟ ها؟ ما ادري يا ابو اسال الاداره مش عارف الاداره هي اللي بتحدد الامتحانات الحديث المقرر الحديث حديث اه تحفظوها الحديث حفظه كلها على فكره الحديث لازم تحفظها كلها 50 لا مش كلها مقرره عليك يعني مقرره عليك مثلا 25 30 نعم كده يعني بالنسبه للمصطلح كما هو ان شاء الله مصطلح كده من الجلده للجلده والله انا اعلم ان الدرس تطلب منا واجب مثلا ايه؟ تطلب منا واجب في الدرس اطلب منك واجب ماشي خلاص مش مشكله بالنسبه للمصطلح كله ماشي ماشي خلاص هخليكم تعملوا واجب كل درس ماشي مفيش مشكله مفيش مشكله مفيش مشكله ان شاء الله سهل ان شاء الله مساله سهله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد طبعا احنا كنا واقفين عند الحديث الثاني مش كده؟ كنا واقفين واما لا واما الاحسان ده هذا تكلمنا فيه واما الاحسان تكلمنا فيه اه واما وبقي الكلام على ذكر الساعة وبقي الكلام على ذكر الساعة قال وبقي الكلام على ذكر الساعة من الحديث فقول جبريل عليه السلام اخبرني عن الساعة فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما المسؤول عنها بأعلم من السائل يعني ان علم الخلق كلهم في وقت الساعة سواء علم الخلق كلهم في وقت الساعة سواء فالأنبياء لا يعلمون وقتها كما أن الملائكة كذلك لا يعلمون وقتها كما أن سائر الناس غير الأنبياء والرسل كذلك لا يعلمون وقتها وهذه إشارة إلى أن الله تعالى استأثر بعلمها ولهذا في حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام في خمس لا يعلمهن إلا الله تعالى ثم تلا إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير وقال الله عز وجل يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة وفي صحيح البخاري عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله ثم قرأ هذه الآية إن الله عنده علم الساعة الآية وخرجه الإمام أحمد ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتيت مفاتيح كل شيء إلا الخمس إن الله عنده علم الساعة الآية وخرج أيضا بإسناده عن ابن مسعود قال أوتي نبيكم صلى الله عليه وسلم مفاتيح كل شيء غير خمس إن الله عنده علم الساعة الآية قوله فأخبرني عن أماراتها يعني علاماتها التي تدل على اقترابها وفي حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سأحدثك عن أشراطها وهي علاماتها أيضا وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام للساعة علامتين الأولى أن تلد الأمة ربتها والمراد بربتها سيدتها ومالكتها. وفي حديث أبي هريرة ربها، أن تلد الأمة ربها، أو أن تلد الأمة ربتها، وعليكم السلام، أو أن تلد ربتها، فرواية ربتها ورواية إيه؟ ربها. ما هو قال لك يعني ربتها يعني سيدتها ومالكتها، نفس الكلام سيدتها ومالكها. كيف يكون هذا؟ سيأتيك الكلام. وكان الشيخ محمد أبو العزيز يقول ده زي مقدر اختلاف من الموازين دي، كان بيشرح لنا في التمهيد، كان بيقول دوت اختلاف الموازين بيعكس الآية يعني. طب خليك معنا، أصلا مش فاهم أنت بتقول إيه. وفي حديث أبي هريرة ربها، وهذه إشارة إلى فتح البلاد وكثرة جلب الرقيق حتى تكثر السراري ويكثر أولادهن، فتكون الأم رقيقة لسيدها وأولاده منه بمنزلته، فإن ولد السيد بمنزلة السيد، فيصير ولد الأمة بمنزلة ربها وسيدها. الكلام أصبح مفهوما ولا في مشاكل؟ ها؟ ها؟ فبيقول لك إيه؟ وهذه إشارة إلى فتح البلاد وكثرة جلب الرقيق حتى تكثر السراري. ما السراري؟ الإماء. تكثر السراري الإماء ويكثر أولادهن، فإذا كثر الإماء كثر كذلك أولاد الإماء، فتكون الأم رقيقة لسيدها لابنها الذي هو ابن سيدها منها. ولذلك قال وأولاده منه بمنزلته، ولاده منه إيه؟ بمنزلته، وأولاده منها بمنزلته، فإن ولد السيد بمنزلة السيد، وإن كان هو أصلا ولد الأمة ولكنه لما كان من السيد صار هو بمنزلة السيد، فيصير ولد الأمة بمنزلة ربها وسيدها. أصبح الكلام كده مفهوم مش كده ولا إيه؟ نعم. وذكر الخطابي أنه استدل بذلك من يقول إن أم الولد إنما تعتق على ولدها من نصيبه من ميراث ولده، وأنها تنتقل إلى أولادها بالميراث فتعتق عليهم، وأنها قبل موت سيدها تباع. قال وفي هذا الاستدلال نظر، وفي هذا الاستدلال نظر. طبعا هنا يتكلم على مسألة بيع أمهات الأولاد، هل تباع أم الولد أو لا تباع؟ القول المشهور أن أم الولد لا تباع، وأنها حرة بعد موت سيدها. يعني إذا الرجل عنده جارية أمة فاستولدها فولدت، فإن هذه الأمة لا تباع أصلا، لا تباع، بل هي في ملك سيدها حتى يموت، فإذا مات سيدها عتقت حرة، أصبحت حرة يا أم ولد. نعم. ثم قال وذكر الخطابي أنه استدل بذلك من يقول إن أم الولد تعتق على ولدها من نصيبه من ميراث ولده، من ميراث والده، من ميراث والده. نعم. والمعنى أن أم الولد هذه ملك لسيدها، تمام، فإذا مات السيد انتقلت هذه الأمة إلى أولاده فتعتق، وأولادها أولاد هؤلاء هم أولادها، مش كده؟ فتعتق عليهم، لأنه طبعا لا يجوز أن يملك الولد أباه أو أمه، لا يجوز هذا، بل يعتق مباشرة بمجرد الملك، بمجرد العقد يعتق مباشرة. قال فتعتق عليهم، وأنها قبل موت سيدها تباع. فاستدل من قال ببيع أمهات الأولاد بهذا الحديث، وأنها تعتق بمجرد، تعتق بمجرد موت السيد، لأنها إنما تقع في ملك أولادها، فإذا وقعت في ملك أولادها عتقت مباشرة. طيب قبل أن يموت السيد، هي في ملك السيد مش كده؟ قبل أن يموت السيد هي في ملك السيد، تمام؟ فهي تباع ولا ما تباع؟ عندها ولد. لكن طبعا هو يقول في هذا، في عندها ولد طبعا. قال وفي هذا الاستدلال نظر. قلت وقد استدل، يقول هو وقد استدل بعضهم على عكس ذلك، وعلى أن أم الولد لا تباع، وأنها تعتق بموت سيدها بكل حال، لأنه جعل ولد الأمة ربها، فكأن ولدها هو الذي أعتقها فصار عتقها منسوبا إليه، لأنه سبب عتقها فصار كأنه مولاها. وهذا كما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في أم ولده مارية لما ولدت إبراهيم عليه السلام أعتقها ولدها، أعتقها ولدها. وهذا صحيح، وهذا صحيح. فالحديث إنما يستدل به على أن أم الولد لا تباع أصلا، وإنما أعتقها الولد. لا أنا ما استدللت به بهذا الحديث، إنما استدللت بالحديث أن إيه تلد الأمة ربها أو تلد ربتها. وهذا الحديث مع أنه ضعيف جدا إلا أنه في معنى هذا الحديث. وقد استدل بهذا الإمام أحمد، فإنه قال في رواية محمد بن الحكم عنه تلد الأمة ربتها كثر أمهات الأولاد، يقول إذا ولدت فقد رتقت لولدها. وقال فيه حجة أن أمهات الأولاد لا يبعن، أن أمهات الأولاد إيه؟ لا يبعن. وقد فسر قوله تلد الأمة ربتها بأنه يكثر جلب الرقيق حتى تجلب البنت فتعتق، ثم تجلب الأم فتشتريها البنت وتستخدمها جاهلة بأنها أمها، وقد وقع هذا في الإسلام. مثل الكلام مفهوم أيضا، ما في مشكلة. وقيل معناه أن الإماء يلدن الملوك، وقال وكيع معناه تلد العجم العرب، والعرب ملوك العجم وأرباب لهم. والعلامة الثانية أن ترى الحفاة العراة العالة، والمراد بالعالة الفقراء. طبعا أن تلد الإماء الملوك، وهذا حدث في زمن دولة بني العباس. دولة بني العباس كان الإماء هن الذين يلدن الأمراء المؤمنين، الفارسات أو التركيات. والعلامة الثانية أن ترى الحفاة العراة العالة، طبعا معروف أن المأمون أمه فارسية، المأمون أمه فارسية. إيه؟ يرن وغيرها يعني. والعلامة الثانية أن ترى الحفاة العراة العالة، والمراد بالعالة الفقراء، فقوله تعالى ووجدك عائلا فأغنى، وقوله رعاء الشاء، رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، هكذا في حديث عمر. والمراد أن أسافل الناس يصيرون رؤساءهم وتكثر أموالهم حتى يتباهون، حتى يتباهوا بطول البنيان وزخرفته وإتقانه. والمراد أن أسافل الناس يصيرون رؤساءهم وتكثر أموالهم حتى يتباهوا بطول البنيان وزخرفته وإتقانه. وفي حديث أبي هريرة ذكر ثلاث علامات، منها أن تكون الحفاة العراة رؤوس الناس، ومنها أن يتطاول رعاء البهم في البنيان. وروى هذا الحديث عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن عمر فقال فيه وأن ترى الصم البكم العمي الحفاة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ملوك الناس. قال فقام الرجل فانطلق، فقلنا يا رسول الله من هؤلاء الذين نعت؟ فقال هم العريب أو العرب. وهكذا روى هذه اللفظة الأخيرة علي بن زيد عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر. وأما الألفاظ الأول فهي في الصحيح من حديث أبي هريرة بمعناها، وقوله الصم البكم العمي إشارة إلى جهلهم وعدم علمهم وفهمهم. وفي هذا المعنى أحاديث متعددة، فخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث حذيفة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع، حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع. اللكع من اللكع؟ لا اللئيم، اللكع هو اللئيم. فهو أسعد الناس بالدنيا يعني أغنى الناس وأحسن الناس حالا في أمر الدنيا اللئيم، أما الكريم فتجده نعم. وفي صحيح ابن حبان عن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تنقضي الدنيا حتى تكون عند لكع ابن لكع. وخرج الطبراني من حديث أبي ذر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم الساعة حتى يغلب على الدنيا لكع ابن لكع. وخرج الإمام أحمد والطبراني من حديث أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام قال بين يدي الساعة سنون خداعة يتهم فيها الأمين ويؤتمن فيها المتهم وينطق فيها الرويبضة. قالوا ومن رويبضة؟ قال السفيه ينطق في أمر العامة. وفي رواية الفاسق يتكلم في أمر العامة. وفي رواية الإمام أحمد إن بين يدي الدجال سنين خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن. وذكر باقيها. ومضمون ما ذكر من أشراط الساعة في هذا الحديث يرجع إلى أن الأمور توسد إلى غير أهلها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمن سأله عن الساعة إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فإنه إذا صار الحفاة العراة رعاء الشاء وهم أهل الجهل والجفاء رؤوس الناس وأصحاب الثروة والأموال حتى يتطاولوا في البنيان، فإنه يفسد بذلك نظام الدين والدنيا. فإنه إذا رأس الناس من كان فقيرا عائلا فصار ملكا على الناس سواء كان ملكه عاما أو خاصا في بعض الأشياء، فإنه لا يكاد يعطي الناس حقوقهم بل يستأثر عليهم بما استولى عليه من المال. فقد قال بعض السلف لا تمد يدك إلى فم التنين فيقضمها، لأن تمد يدك إلى فم التنين فيقضمها خير لك من أن تمدها إلى يد غني قد عالج الفقر. عارف لما يقولك كده محدث نعمة، فلان ده إيه محدث نعمة؟ يعني إيه محدث نعمة؟ ها؟ اي نعم يعني هو مش مش مش منعم ابن ورث النعمه كابرا عن كابر، لا، وانما هو جرب الفقر وعرفه جيدا ثم بعد ذلك صار غنيا، فانه لا يكاد يعطي الناس شيئا. ليه؟ عارف قيمه الموضوع كويس يعني. واذا كان مع هذا جاهلا جافيا فسد بذلك الدين، لانه لا يكون له همه في اصلاح دين الناس ولا تعليمهم، بل همته في جباية المال واكتنازه، ولا يبالي بما فسد من دين الناس ولا بمن ضاع من أهل حاجتهم. وفي حديث آخر: لا تقوم الساعة حتى يسود كل قبيلة منافقوها. وإذا صار ملوك الناس ورؤوسهم على هذه الحال انعكست سائر الأحوال، فصدق الكاذب وكذب الصادق، وأتمن الخائن وخون الأمين، وتكلم الجاهل وسكت العالم، أو عدم بالكلية. كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل. وأخبر أنه يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وقال الشعبي: لا تقوم الساعة حتى يصير العلم جهلا والجهل علما. وهذا كله من انقلاب الحقائق في آخر الزمان وانعكاس الأمور. وفي صحيح الحاكم عن عبد الله بن عمرو مرفوعا: إن من أشراط الساعة أن يوضع الأخيار ويرفع الأشرار. وفي قوله: يتطاولون في البنيان، دليل على ذم التباهي والتفاخر، خصوصا بالتطاول في البنيان، ولم يكن إطالة البناء معروفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بل كان بنيانهم قصيرا بقدر الحاجة. وروى أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس في البنيان. خرجه البخاري. وخرج أبو داود من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج فرأى قبة مشرفة فقال: ما هذه؟ قالوا: هذه لفلان رجل من الأنصار. فجاء صاحبها فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه، فعل ذلك مرارا فهدمها الرجل. وخرجه الطبراني من وجه آخر عن أنس أيضا وعنده، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كل بناء، وأشار بيده هكذا على رأسه، أكثر من هذا فهو وبال على صاحبه. كل بناء وأشار بيده هكذا على رأسه، يعني أعلى من كذا، يعني أعلى من كذا، من كذا، أعلى من هكذا، أكثر من هذا فهو وبال على صاحبه. وقال حريث بن السائب عن الحسن، وقال حريث بن السائب عن الحسن: كنت أدخل بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة عثمان رضي الله عنه فأتناول سقفها بيدي. كنت أدخل بيوت أزواج النبي عليه الصلاة والسلام في خلافة عثمان فأتناول سقفها بيدي، يعني إذا مددت يدي طالت سقف البيت. وروي عن عمر أنه كتب: لا تطيلوا بناءكم فإنه شر أيامكم. وقال يزيد بن أبي زياد: قال حذيفة لسلمان: ألا نبني لك مسكنا يا أبا عبد الله؟ قال: لما؟ قال: لتجعلني ملكا. قال: لا، ولكن نبني لك بيتا من قصب ونسقفه بالبواري، إذا قمت كاد أن يصيب رأسك، وإذا نمت كاد أن يمس طرفيك. قال: كأنك كنت في نفسي. وعن عمار بن ياسر: إذا قمت كاد أن يصيب رأسك، يعني السقف ليس مرتفع البناء، وإذا نمت كاد أن يمس طرفيك، ليس متسعا يعني. وعن عمار بن ياسر وعن عمار بن أبي عمار قال: إذا رفع الرجل بناءه فوق سبعة أذرع نودي: يا أفسق الفاسقين، إلى أين؟ إلى أين يعني ترتفع يعني؟ خرجه كله ابن أبي الدنيا. وقال يعقوب ابن شيبة في مسنده: بلغني عن ابن عائشة قال: حدثنا ابن أبي شميلة قال: نزل المسلمون حول المسجد، يعني بالبصرة، في أخبية الشعر، ففشى فيهم السرق، فكتبوا إلى عمر فأذن لهم في اليراع فبنوا بالقصب، ففشى فيهم الحريق، فكتبوا إلى عمر فأذن لهم في المدر، ونهى أن يرفع الرجل سمكه أكثر من سبعة أذرع، وقال: إذا بنيتم منه بيوتكم فابنوا منه المسجد. قال ابن عائشة: وكان عتبة بن غزوان بنى مسجد البصرة بالقصب، قال: من صلى فيه وهو من قصب أفضل ممن صلى فيه وهو من لبن، ومن صلى فيه وهو من لبن خير ممن صلى فيه وهو من آجر. والآجر زي الأسمنت كده أو نحوها يعني، أو الطوب الحمراء حاجة كده يعني. وخرج ابن ماجه من حديث أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. وفي حديث ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أراكم ستشرفون مساجدكم بعدي كما شرفت اليهود كنائسها وكما شرفت النصارى بيعها. ستشرفون أن ترفعون فتجعلونها مشرفة عالية، فنحن غير مأمورين أصلا بتشييد المساجد، يعني بناءها وتعليتها، بناءها وتعليتها. وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن قال: لما بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد قال ابنه عريشا كعريش موسى. قيل للحسن: وما عريش موسى؟ قال: إذا رفع يده بلغ العريش، يعني السقف. إذا رفع يده بلغ إيه؟ بلغ العريش، يعني بلغ السقف. قال الحديث الثالث عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. طبعا لاحظ أن هذه الرواية فيها تأخير الصوم عن الحج، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان، فيها تأخير الصوم عن الحج. وعلى هذه الرواية بنى البخاري ترتيب صحيحه. فأنت إذا نظرت في صحيح البخاري وجدت أن البخاري إنما جاء بكتاب الصوم، أو أورد في كتابه الصحيح كتاب الصوم بعد كتاب إيه؟ بعد كتاب الحج، مع أنه المعروف أن في ترتيب الفقهاء أنهم يقولون الطهارة، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، ولكن البخاري ما فعل هذا، إنما أتى بالصوم بعد الحج، بعد الحج على هذه الرواية. وإن كان طبعا الحديث فيه اختلاف بين أهل العلم، فيه اختلاف بين الرواة في ترتيب الصوم هل هو متقدم أو متأخر، لكن البخاري بنى كتابه الصحيح على هذه الرواية، على هذا اللفظ. قال: هذا الحديث خرجه في الصحيحين من رواية عكرمة ابن خالد عن ابن عمر، وخرجه مسلم من طريقين آخرين عن ابن عمر وله طرق أخرى عنه. وقد روي هذا الحديث من رواية جرير بن عبد الله البجلي عن النبي عليه الصلاة والسلام، وخرج حديثه الإمام أحمد. وقد سبق في الحديث الذي قبله ذكر الإسلام، سبق في الحديث الذي قبله ذكر الإسلام، فسأله عن الإسلام قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم، وتحج البيت، مش كده في حديث جبريل؟ نعم. والمراد من هذا الحديث أن الإسلام مبني على هذه الخمس، فهي كالأركان والدعائم لبنيانه. وقد خرجه محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة ولفظه: بني الإسلام على خمس دعائم، فذكره. كتاب الصلاة لمحمد بن نصر المروزي كتاب مهم، مهم أنك تقرأه والله، اقرأ كثير، 5 ساعات في اليوم، 6 ساعات قراءة، 12 ساعة في اليوم، ما في مشكلة. محمد بن نصر المروزي خليك قاعد. احنا كنا بنقول ايه؟ كتاب مهم على فكرة، اقروه يعني، اقرأوه يعني، كتاب كويس، كتاب. والمقصود تنفير الإسلام ببنيانه ودعائم البنيان، ودعائم البنيان هذه الخمس. في احس ان في دوشه كده. والمقصود تمثيل الإسلام ببنيانه ودعائم البنيان هذه الخمس، فلا يثبت البنيان بدونها، وبقية خصال الإسلام كتتمة البنيان، فإذا فقد منها شيء نقص البنيان، وهو قائم لا ينتقض بنقص ذلك، بخلاف نقض هذه الدعائم الخمس، فإن الإسلام يزول بفقدها جميعها بغير إشكال. فإذا فقد الشهادتين وفقد الصلاة والزكاة والصوم والحج ليس له إسلام، تمام؟ وكذلك يزول بفقد الشهادتين، والمراد بالشهادتين الإيمان بالله ورسوله. وقد جاء في رواية ذكرها البخاري تعليقا: بني الإسلام على خمس: إيمان بالله ورسوله، وذكر بقية الحديث. وفي رواية لمسلم على خمس: على أن يوحد الله، وفي رواية له: على أن يعبد الله ويكفر بما دونه. وبهذا يعلم أن الإيمان بالله ورسوله داخل في ضمن الإسلام، كما سبق تقريره في الحديث الماضي، كما سبق تقريره في الحديث إيه؟ في الحديث الماضي. وأما إقام الصلاة فقد وردت أحاديث متعددة تدل على أن من تركها فقد خرج من الإسلام. ففي صحيح مسلم عن جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وروي مثله من حديث بريدة وثوبان وأنس وغيرهم. وخرج محمد بن نصر المروزي من حديث عبادة بن الصامت عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تترك الصلاة متعمدا، فمن تركها متعمدا فقد خرج من الملة. وفي حديث معاذ عن النبي عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، فجعل الصلاة كعمود الفسطاط الذي لا يقوم الفسطاط ولا يثبت إلا به، ولو سقط العمود لسقط الفسطاط ولم يثبت بدونه. خلي بالك ان ابن رجب حنبلي ومذهب الحنابلة كفر تارك الصلاة كفر أكبر مخرج من الملة، وهو جار على هذا، جار على هذا المذهب. وقال عمر: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وقال سعد وعلي بن أبي طالب: من تركها فقد كفر. وقال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، غير الصلاة. وقال أيوب السختياني: ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه. وذهب إلى هذا القول جماعة من السلف والخلف، وهو قول ابن المبارك وأحمد وإسحاق، وحكى إسحاق عليه إجماع أهل العلم. وقال محمد بن نصر المروزي: هو قول جمهور أهل الحديث. ما هو هذا القول؟ وذهب طائفة منهم إلى أن من ترك شيئا من أركان الإسلام الخمسة عمدا أنه كافر بذلك، أي شيء من أركان الإسلام الخمسة. وروي ذلك عن سعيد بن جبير ونافع والحكم، وهو رواية عن أحمد، اختارها طائفة من أصحابه، وهو قول ابن حبيب من المالكية. وخرج الدارقطني وغيره من حديث أبي هريرة. لكن الخلاف مشهور جدا في الصلاة، الخلاف مشهور جدا في الصلاة، أما غيرها من أركان الإسلام فالخلاف فيها ليس مشهورا. وخرج الدارقطني وغيره من حديث أبي هريرة قال: قيل يا رسول الله: الحج في كل عام؟ قال: لو قلت نعم لوجبت عليكم، ولو وجبت عليكم ما أطقتموه، ولو تركتموه لكفرتم. وخرج اللالكائي من طريق مؤمل قال: حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس ولا أحسبه إلا رفعه، قال: عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة عليهن أسس الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والصلاة وصوم رمضان، من ترك منهن واحدة فهو بها كافر حلال الدم، وتجده كثير المال لم يحج فلا يزال بذلك كافرا ولا يحل دمه، وتجده كثير المال فلا يزكي فلا يزال بذلك كافرا ولا يحل دمه. وراه ابن قتيبة، ورواه قتيبة بن سعيد عن حماد بن زيد موقوفا مختصرا، ورواه سعيد بن زيد أخو حماد عن عمرو بن مالك بهذا الإسناد مرفوعا، وقال: من ترك منهن واحدة فهو كافر، فهو بالله كافر، ولا يقبل منه صرف ولا عد، وقد حل دمه وماله، ولم يذكر ما بعده. وقد روي عن عمر: ضرب الجزية على من لم يحج، وقال: ليسوا بمسلمين. وعن ابن مسعود أن تارك الزكاة ليس بمسلم. وعن أحمد رواية أن ترك الصلاة والزكاة خاصة كفر دون الصيام والحج. وقال ابن عيينة: المرجئة سموا ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب المحارم، وليس سواء، لأن ركوب المحارم متعمدا من غير استحلال معصية، وترك الفرائض من غير جهل ولا عذر هو كفر. وبيان ذلك في أمر إبليس وعلماء اليهود الذين أقروا ببعث النبي عليه الصلاة والسلام بلسانهم ولم يعملوا بشرائعه. وقد استدل أحمد وإسحاق على كفر تارك الصلاة بكفر إبليس بترك السجود لآدم، وترك السجود لله أعظم. يعني إذا كان إبليس لما ترك السجود لآدم كفر، فما بالك لو ترك السجود لله عز وجل، ترك السجود فلم يسجد لله سبحانه وتعالى. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي ويقول: يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. قال: واعلم أن هذه الدعائم الخمس بعضها مرتبط ببعض، وقد روي أنه لا يقبل بعضها بدون بعض، كما في مسند الإمام أحمد عن زياد بن نعيم الحضرمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع فرضهن الله في الإسلام، فمن أتى بثلاث لم يغنين عنه شيئا حتى يأتي بهن جميعا: الصلاة والزكاة وصوم رمضان وحج البيت. وهذا مرسل. وقد روي عن زياد عن عمارة بن حزم عن النبي عليه الصلاة والسلام، وروي عن عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين خمس لا يقبل الله منهن شيئا دون شيء: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، وبالجنة والنار، والحياة بعد الموت، هذه واحدة. والصلوات الخمس عمود الدين، لا يقبل الله الإيمان إلا بالصلاة. والزكاة طهور من الذنوب، لا يقبل الله الإيمان ولا الصلاة إلا بالزكاة. فمن فعل هؤلاء ثم جاء رمضان فترك صيامه متعمدا لم يقبل الله منه الإيمان ولا الصلاة ولا الزكاة. فمن فعل هؤلاء الأربع ثم تيسر له الحج فلم يحج ولم يوص بحجة ولم يحج عنه بعض أهله، لم يقبل الله منه هذه الأربع التي تركها التي قبلها، ذكره ابن أبي حاتم. وقال: سألت أبي عنه فقال: هذا حديث منكر، يحتمل أن هذا من كلام عطاء الخراساني. قلت: الظاهر أنه من تفسيره لحديث ابن عمر، وعطاء من جلة علماء الشام. وقال ابن مسعود: من لم يزك فلا صلاة له. ونفي القبول هنا لا يراد به نفي الصحة ولا وجوب الإعادة بتركه، وإنما يراد بذلك انتفاء الرضا به ومدح عامله والثناء بذلك عليه في الملأ الأعلى والمباهاة به للملائكة. من لم يزك فلا صلاة له، لا صلاة له يعني لا صلاة له مرضية عند الله عز وجل، يعني لا يمدح بهذه الصلاة. فمن قام بهذه، وهذا لا يعني أنه يجب عليه إعادة الصلاة مرة أخرى، أو أن هذه الصلاة لا تبرأ بها الذمة، سقط الفرض. نعم. نعم. فمن قام بهذه الأركان على وجهها حصل له القبول بهذا المعنى، ومن قام ببعضها دون بعض لم يحصل له ذلك، وإن كان لا يعاقب على ما أتى به منها عقوبة تاركه، بل تبرأ ذمته وقد يثاب عليه أيضا. ومن هنا يعلم أن ارتكاب بعض المحرمات التي ينقص بها الإيمان تكون مانعة من قبول بعض الطاعات، ولو كان من بعض أركان الإسلام بهذا المعنى الذي ذكرناه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة 40 يوما. وقال: من أتى عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. وقال: أيما عبد أبقى من مواليه لم تقبل له صلاة. وحديث ابن عمر يستدل به على أن الاسم إذا شمل أشياء متعددة لم يلزم زوال الاسم بزوال بعضها، فيبطل بذلك قول من قال: إن الإيمان لو دخلت فيه الأعمال للزم أن يزول بزوال عمل مما دخل فيه مسماه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه الخمس دعائم الإسلام ومبانيه، وفسر بها الإسلام في حديث جبريل وفي حديث طلحة ابن عبيد الله الذي فيه أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ففسره له بهذه الخمس. أبقى هرب فر من سيده، أيما عبد أبقى من مواليه، فر عبد الآبق الفار الهارب. سياده الذي اشتراه بماله. أي ليس له أجر على صلاته، صلاته سقط عنه الفرض. نعم. لو فعل رمضان شو فاهم؟ لو أتى عرف مثلا قبل رمضان لأن الصيام هو إيه؟ فين أين الصيام هنا؟ لو أتى عرف قبل أين الصيام هنا؟ من أتى عرافا فصدقه لم تقبل له صلاة، أين الصيام؟ الصلاة بس. أين الصيام هنا؟ الصلاة بس. إيه أين الصيام؟ المقصود بقى الصلاة بس. أين الصيام هنا أصلا؟ ما الداعي إلى هذا السؤال؟ يعني لو راح في الصيام أو قبل الصيام دوت الحديث لم يذكر الصيام، لم تقبل له الصلاة 40 يوما. يمكن يقصد أن قبل الصلاة مش ينفعله الصيام، مش ينفعله الصيام؟ إحنا قلنا أن معنى القبول هنا معناه أنه لا يثاب على هذه الصلاة، إنما الصلاة سقطت من عليه، يعني لا يجب عليه أن يأتي بالصلاة، أن يعيد الصلاة مرة أخرى، يعني هو يجب عليه أن يصلي ثم هو لا يثاب على هذه الصلاة، ثم لا يجب عليه أن يعيد الصلاة مرة أخرى. ولا أنت عندك إشكال في المسألة؟ من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما، يجب عليه أن يصلي ويجب عليه الصلاة، لكن لا يؤجر على هذه الصلاة، يجب عليه أن يصلي، وهي الصلاة تسقط عنه أصلا، يعني لا يجب عليه أن يعيد هذه الصلاة مرة أخرى، ولا يعيد صلاة 40 يوم بعد ذلك لأنها لم تقبل، فلو يجب أن يعيدها، لا يعيد هذه الصلاة، لكنها غير مرضية عند الله عز وجل، وليس له فيها أجر أصلا، إنما غاية ما هو ذلك أن تبرأ بها ذمته من الصلاة الواجبة عليه. يعني لو هو معاه زكاة ويقدر يزكي؟ لا، هذا على مذهب من يقول بتكفير مانع الزكاة، أما من لم يقل بكفر مانع الزكاة فالأمر عنده على خلاف هذا. أنت بتقول دلوقتي، أنت بتقول زكاة دلوقتي زكاة ما طلعش الزكاة وهو قدر على أن يطلعها، هل تقبل صلاة؟ ما أنا بس أنا بقول لك هذا على مذهب من يقول بكفر مانع الزكاة. نعم. فإذا قلنا أن مانع الزكاة كافر يبقى صلاته لا تنفعه. إذا قلنا أن مانع الزكاة ليس كافرا فصلاته تنفعه، وهذا قول الجمهور. وإن لم يستحل الزكاة؟ أي نعم، حتى لو لم يخرجها. نعم نعم. إذا ما كان زكاش، هذا على مذهب من يقول بأن مانع الزكاة كافر، هذا على مذهب من هو نفسه حكى الخلاف في المسألة. هو نفسه حكى الخلاف فيها، حكى الخلاف وقال إن هذه المسائل فيها الخلاف. وبعدين هو استطرد في موضوع الصلاة، لماذا؟ لأن الصلاة أشهر هذه المسائل. الخلاف في مسألة تارك الصلاة هو أشهر الخلاف في هذه المسائل. ثم بعد ذلك الخلاف يقصد أنه يسقط الزكاة في الشيخ، يقصد أنه يسقط الزكاة. إيه نعم إيه نعم، نحن نتكلم عن أصغر له رفع صلاة أو كل الصلاة، هو يدركه أود أن يدركه تفعيل الزكاة. أنا مش فاهم. لا حضرتك موجودة في نفس الصفحة. أنا مش فاهم. المهم إحنا الكلام واضح. نعم. هو بيقول دلوقتي إن هناك خلاف في تارك المباني الأربعة، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، هل يكفر من تركها أو لا يكفر من تركها؟ ماشي. ثم أشهر هذه المسائل هي مسألة الصلاة، وكثير من أهل العلم يكفر تارك الصلاة. ماشي. ثم بعد ذلك المسائل أقل شهرة من مسألة الصلاة، وجمهور أهل العلم على أن تارك الزكاة، على أن مانع الزكاة، وأن من لم يصم ومن لم يحج مع القدرة على الحج لا يكفر. لكن هو ساق كلاما مفاده ان من ترك الزكاة او من منع الزكاة فان الصلاة لا تنفعه، يبقى هذا على مذهب من يرى ان مانع الزكاة يكفر، على مذهب من يرى ايه ان مانع الزكاة ايه يكفر. الامر اصبح واضح. لا نتكلم على الجحود، نتكلم على الترك، مجرد الترك، ما تكلمنا على الجحود، انما نتكلم على مجرد الترك. الترك مع الاقرار، الترك مع الاقرار. على الاقرار قال: وحديث ابن عمر يستدل به على أن الاسم إذا شمل أشياء متعددة لم يلزم زوال الاسم بزوال بعضها. طبعا هنا يرد على المرجئة الذين يقولون إن الأعمال ليست داخلة في الإيمان. لماذا؟ يقول إن الأعمال ليست داخلة في الإيمان لأننا إذا قلنا أن الأعمال داخلة في الإيمان فمعنى هذا أنه إذا زالت بعض الأعمال زال مسمى الإيمان بالكلية فيكفر إذا زال عنه بعض الأعمال. فهو يقول إن هذا الحديث فيه إن الاسم إذا شمل أشياء متعددة فإن هذا الاسم لا يزول بالكلية مع زوال بعض هذه الأشياء. الأمر أصبح مفهوم ولا مش مفهوم؟ عندي اسم الإسلام، اسم الأشياء متعددة، شهادتين، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، تمام؟ هل يزول اسم الإسلام بالكلية مع زوال بعض هذه الأشياء؟ نعم، هناك منها أشياء ما يزول معه الإسلام بالكلية كشهادتين والصلاة على قول من يقول إن تارك الصلاة يكفر، تمام؟ لكن من يقول إن تارك الصلاة لا يكفر وكذلك مانع الزكاة والصوم والحج فإنه لا يكفر، فإنهم يقولون إذا لم يصلي أو إذا لم يزكي أو إذا لم يصم أو إذا لم يحج فإنه لا يكفر، فإنه لا يزول عنه اسم الإسلام بالكلية معه تخلف هذه الأعمال، مع أن الإسلام يشمل هذه الأشياء كلها. فمعنى ذلك أن الاسم إذا اشتمل على أشياء متعددة فإنه لا يزول بزوال بعض هذه الأشياء، وكذلك الإيمان اشتمل على أعمال متعددة فإنه لا يزول اسم الإيمان بالكلية عن الشخص إذا زالت عنه أو إذا تخلفت عنه بعض هذه الأعمال. ما إحنا ما تكلمنا على شهادتين، نتكلم عن بعض هذه الأعمال، بعض هذه الأعمال غير شهادتين يعني. قال ومع هذا فالمخالفون في الإيمان يقولون لو زال من الإسلام خصلة واحدة أو أربع خصال سوى الشهادتين لم يخرج بذلك من الإسلام. وقد روى بعضهم أن جبريل سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن شرائع الإسلام لا عن الإسلام، وهذه اللفظة لم تصح عند أئمة الحديث ونقاده منهم أبو زرعة الرازي ومسلم بن الحجاج وأبو جعفر العقيلي وغيرهم. وقد ضرب العلماء مثل الإيمان بمثل شجرة لها أصل وفروع وشعب، فاسم الشجرة يشمل ذلك كله، لو زال شيء من شعبها وفروعها لم يزل عنها اسم الشجرة. يعني لو أطعنا فرع عن الشجرة هل يزول عن الشجرة اسم الشجرة؟ لا يزول، بل تبقى شجرة. لو زالت، لو قطعنا ورقة أو عدة أوراق من الشجرة هل يزول عنها اسم الشجرة؟ لا يزول، بل تبقى شجرة كما هي. وكذلك الإيمان إذا تخلفت بعض الأعمال عن الشخص التي لا يزول بها اسم الإيمان بكلية فإنه اسم الإيمان ما زال موجود فيه وإن كان هو ناقص الإيمان. نعم. ولو زال شيء من شعبها وفروعها لم يزل عنها اسم الشجرة، وإنما يقال هي شجرة ناقصة وغيرها أتم منها. وقد ضرب الله مثل الإيمان بذلك في قوله تعالى ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. والمراد بالكلمة كلمة التوحيد وبأصلها التوحيد الثابت في القلوب، وأكلها هو الأعمال الصالحة الناشئة عنها. وضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثل المؤمن والمسلم بالنخلة ولو زال شيء من فروع النخلة أو من ثمارها لم يزل بذلك عنه اسم النخلة بالكلية وإن كانت ناقصة الفروع أو الثمر. ولم يذكر الجهاد في حديث ابن عمر هذا، أو لم يذكر الجهاد في حديث ابن عمر هذا، بني الإسلام على خمس، لم يذكر فيه الجهاد مع أن الجهاد أفضل الأعمال. وفي رواية أن ابن عمر قيل له فالجهاد، قال الجهاد حسن ولكن هكذا حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرجه الإمام أحمد. وفي حديث معاذ بن جبل إن رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد، وذروة سنامه أعلى شيء فيه، ولكنه ليس من دعائمه وأركانه التي بني عليها، وذلك لوجهين. أحدهما أن الجهاد فرض كفاية عند الجمهور ليس بفرض عين بخلاف هذه الأركان، فإن كلها فروض أعيان. والثاني أن الجهاد لا يستمر فعله إلى آخر الدهر بخلاف هذه الأشياء، بل إذا نزل عيسى بن مريم عليه السلام لم يبق حينئذ ملة إلا ملة الإسلام، فحينئذ تضع الحرب أوزارها ويستغنى عن الجهاد بخلاف هذه الأركان، فإنها واجبة على المؤمنين إلى أن يأتي أمر الله هم على ذلك، والله أعلم. ثاني أصبح الكلام إيه؟ ولا في مشاكل؟ ها؟ ما في مشكلة، عايزين تمشوا نعم. طب ايه المشكله؟ يعني شايف في تصرف ايه وجه شايف ايه الحديث دوت الحديث ده شايف ان كثره المفاهيم من اركان الاسلام هو التصرف على التاثير. مش فاهم كلامك والله العظيم ما فاهم. هو يقصد ايه؟ انا فعلا مش فاهم. في الاسلام يعني هل شايف انت ان في تعارض بين الاحاديث؟ يعني يقصد في ايه؟ لا انا شايف في تنافسيه في اركان الاسلام. يعني ايه تنافسيه؟ مش فاهم برضه. يعني شهاده اركان الاسلام هلاقي حاجه كلها متفارع في تفسير كلمه اركان الاسلام ده اللي فاهم. قامت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل امر الصلاه وكده لم تذكر، واجتماع الصحابه فيما يسوى على حديث على هذا الحديث عند جابر. لأن الإسلام هو العلاج محمد رسول الله وأركان الصلاة وإيتاء الزكاة وأركان هي اللي موجودة. هو ده الحديث الذي معنا أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج. هذا الحديث الذي معنا. غير كذا أنا فعلا مش يمكن مش مستوعب. يعني أنا مش فاهم أنت عايز تقول إيه بالضبط. لا إسقاط للأركان يعني فهمني بس لا إسقاط للأركان مفيش حد قال مفيش حد قال ان في اسقاط للاركان. نعم، لكن لو هناك تجاذب وتنافس ما معنى التجاذب والتنافس؟ اظهار يعني إظهار. ما معنى؟ مش فاهم انا، مش فاهم. يعني مثلا من اوسط مره ده بنحب بعض يظهر بان لو مفيش زكاه سقطت الصلاه، وهو ايه هو يعني لو مفيش صيام مش عايز يصوم سقط. لا يعني بص يا شيخ، هناك عبارات واضحه استطيع اني افهمك من خلالها. حضرتك المعنى جميل يا حضرتك، فان واحد مش عايز يذاكر وهو عارف ان الصلاه بتاعته مش هتقبل. من قال ان الصلاه بتاعته مش هتقبل؟ احنا قلنا ان الصلاه بتاعته لن تقبل الا على القول الذي يقول ان منع زكاه كافر، لن تقبل بالكليه. يعني الصلاه مش هتقبل ومع ذلك لن نعمل. طب هنعمل ايه مثلا؟ سقط عنه حكم الصلاه. سقط عنه ايه؟ يعني الصلاه مش يعني سقط عنه يعني دعك من هذا الكلام، دعك من هذا الكلام، خليك معانا انت بس كده وبعد ايه نبقى نشوف الحكايه نكمل ولا ايه. انا بصراحه ما تعبتش، بس انتوا شكلكم كده جبتوا اخر يعني عموما يعني ايه خلاص زي ما انتوا عايزين. بس انا والله فعلا ما بملش من القعده يعني. الله يهديك. ايه الله يخليك، ربنا يحفظك. ايه بالذات معانا؟ خالص، لا خالص. بس انتوا لما بعد كده ما بتذاكروش انا ما بقى يعني ايه، بحس ان انت مش مهتم خلاص في المساله. انا نكتب نستخرجه من الحديث دابا بتتسبب في الموضوع. حاجة بس حصلة كده بتشي بقى أو بحث أو مجموعة أسئلة كده. أصل بحث معناه إن أنت هتنقل الكلام الموجود. لا لا ده أوقع مش ده بحث. ممكن نكتب مختصر ونستخرجه خبير حضرتك تستخرجه لنا من الاستفادة من الحديث. مش هعمل أنا كده، تعرف اعمل أنت لنفسك. مش عارف حاجه بلاش. حضرتك كنت بتتكلم من فتره كده من شويه ان طريق التحصيل كنت بتجيب من طلاب العلم ما بيعرفوش يحصلوا العلم. طريق التحصيل مش صحيح. وقف باص. هو هل حضرتك تقصد طريق التحصيل او هو كانت القراءه فقط ولا لا؟ انا اقصد المنهج.